مفرد. أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمفرد، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولكن لا جزء لمعنى كلفظ الله، أو كان له جزء. الله أصلها ألف ولام وإلا ألف ولام ولامها يبدأها يعني إنها ألف ولام ولامها ما عدا ما يجع ما عدا ما يجع عندنا إنها كلمة واحدة ما دي حتى جاي يجع وهو يجع ما يشتل لأنها مركبة من كلمتين لا لا الله ما بلا يشتي لجل دي أهل قسم إن أطلع إله دخلت عليها الله ها ولا الإله الألف واللام والله أو كان له جزء ولمعناه جزء لكن لا يدل جزء لفظه على جزء معنى نفس الكلام ترى تعال نرجع لزيد جزء وإيش مالكم ما جزء ما معجز لا معجز ليه بتقولون ما معجز ألا أنت والمتوكل ألا بتقولون لا أنت وا لا سوا لا سوا ما بلا الفرق في المعنى الفرق في المعنى ما الله فهم سوا أما الله لكن يا سيدنا ما يستنى ازاي هي جزء لكن نفس الحلاج ها وفي الله نفس الكلام الالف هي جزء واللام هي جزء واللام هي جزء ولا بدل على جزء معنى لكن الفرق ان جيت معها اجزاء والله ما فيها اجزاء المعنى لا ما بينهم الفرق ليه عندك المعنى او في اللفظة عند الله اشتري فرق وجاو في اللفظة من هو الله يا ايو يا وجان ثلاثة اجزاء الاستفهام دي واحدة كزيد وعبد الله على من او كان له جزء ولمعناه جزء ويدل جزء ها اجل نجيب دوم في كلمة واحدة اجل لان اذا اضافي بتريد بكل جزء جزء معنى سواء خلي من الاعراب عبد جزء والله لا الاعراب يا عبد الله ان عبد جزء والله جزء اذا ها لا يستطيع هذا الحين التكسيم عبد الله تعتبر في الاعراب لا في المعنى عبد الله وزيد سواء المواحد اذا اعتبر انت عبد الجزء والله جزء فهم عندي اعتبر الزاي الجزء والدال جزء ما في حال كون حالة من مال جزء نعم ايه في حال العلم يا هلا لحظ فرق بين اللحظ ولا يجوه هو ها أه؟ لا لا اذا هم علمين في الله انت سوا نعرف اجرنا كما فرحت تبرك ايه ولو سكتة سكتة أو كان له جزء ولمعناه جزء ويدل جزء لفظه على جزء معناه لكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علما لشخص من سوا مفروض من سوا قبل ما هو تركيب إضافي ها؟ ايه الحاج حيوانات. لا لا واحد واحد هذا من اسمك خير. انداري وش الفرق هنا؟ انداري وش الفرق هنا؟ ان هناك في عبد الله، عبد الله عبد قبل الاضافه قبل كونها علم، في الشخص واسمه وذاك الشخص. اما حيوان ناطق واذا قال علم لشخص انساني، اما حيوان ناطق ما هو الا واحد، الحيوان الناطق هو واحد. هذا ديشتي الا لكن ما حيوان ناطق هم شيء واحد. ايوه هم واحد، هو يعني انسان يساوي انسان قبل العالميه، قبل العالميه. لكن حتى هلا لا ليش؟ ما عصى الله هو معجز، معجز يعني حيوان هي جزء منه ويدل على جزء من المعنى، لأن الإنسان مركب من الحيوانية والنطق والناطقية سواء. لكن التجزئة هنا ليست مقصودة، زالت التجزئة بعد ما القصد في قلنا شخص قلنا له حيوان ناطق. نعم سوا سوا دولك ذاتين، يك ذاتين، عبد الله ذاتين، ذاتين قبل الإضافة ذاتين، وهذا ما هي إلا ذات واحدة. خلي الحيوانية، لكن حيوان ناطق ما هو إلا ذات واحدة. الإنسان الحيوان الناطق هو واحد، هذا ذي يشتو إلا لا، لكن ما في الإنسان هي شيء واحد. ليش يقول لك إن الدلالة غير مقصودة؟ الدلالة على الجزء، ما يقصدوا، ما يقصدوا الجزء هنا، ما يقصدوا دلالة على الجزء ذي هو دال عليه. والله واحد. أسمع، وهو المفرد إما أن يستقل في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج إلى ضم ضميمة أو لا. إن استقل ففعل إن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة. ها؟ اثنان. هاي الهيئة هذه بتدل على أحد الأزمنة، نعم. ولا درجوش. شهرتها بالثلاثة. شهرتها بالثلاثة. حقا عند تقول غلط. العهدية هي مشهورة. وقوله بهيئته يعني يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية بمادة موضوعة متصرف فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال. مثلا هيئة نصرة وهي الملتئمة من ثلاثة أحرف متوالية، أينما تحققت فهم الزمان الماضي. الالتئام اي التئام ثلاث حروف، في قعد في خرج في اي ماده. كلما ها كلما تحدث التركيبية قال في مادة موضوعة متصرف فيها، لن يخرج جمل، ما هو مثل قعدة يخرج. عندهم في مادة ما هو متصرف فيها ولا هي موضوعة للتصرف. وين بهج مثال على هذا الوزن؟ ما بشي على هذا الوزن. لا ما بيدل لا لا لا بيدل على شيء ايش ايه الغابر بمعنى الزمن الماضي والصبور والغبوق ما إلا عارضة فيها أخرجها بالزمان لأن ما هو أحد لازم نهدى عنه ما هو أحد لازم نهدى الثلاثة ما هو الماضي ولا هو أحد لازم نهدى الثلاثة ويخرج من الهيئة الهيئة التركيبة هذه بالدل تدري ان ده الفعل لو ما قسمت انت بس تدري انه اذا هم من متصرف انه ماضي طب لا تسأل معناه وش هو تعالى ان دل بالوضع اذا ما خرج لا ما بيدل ما بيدل وذا خلي بقوله هو بعد لا في مادة في الموضوع هاي موضوع التصرف والدلالة على الجمع هلاش لا ما هو على ولا هو بيكون هو بيدل أي شيء أي شيء أصله ما بلا لأن الحدث بيلزم وقوع في زمن هو لجلا ولأنه ما سبر يعمل وقد العمل ده العزم هذه الأخرى ما هو من وضع ذي الدل وما يشتهي الهيئة الهيئة الهيئة الهيئة الهيئة الهيئة الهيئة الهيئة الهيئة الهيئة ومن ثمن ذلك حرف توالية ولا حتى ذكر شروط الحركة بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف بها فلا يريد النقض بنحو جسد وحجر الأول ما هو موضوع من عرقه والثاني موضوع في المادة غير متصرف فيها الأول غير موضوع من عرقه الثاني موضوع في مادة غير متصرف فيها غير موضوع من عرقه وإن لم يدل بها يأتيه على أحد الأزمنة الثلاثة سواء اندفت دلالته على الزمان أو لا سواء فالدلالة عدم أو لا طبيعي زمان العراق يا حسن تلقيت معنا لا اشتي جزء لغة فيه دلالة على الزمان لكنها لا بواسطة الهيئة أسمع هذا مثلا ولكن أو لا ولكن دل بهيئته سواء اندفت دلالته على الزمان أو لا ولكن دل لا بهيئته بل بمجموع اللفظ كصبوح لشرب الصباح دل يعني هنا بالمادة لا بالله بالهيئة ها بالهيئة لا لو يدل يقوم نفسه على الماضي على الحدث لو قام المادة في دلت على الماضي ونيدل يقوم وأيضا على الماضي وقائم ونيدل على الماضي وقم نعم صبوح أنا دل بالمادة نفسها على أحد الأزمان شو على أحد الأزمان؟ ها؟ شو على أحد الأزمان؟ لا يخرج كونه ما هو على أحد الأزمان أبوش عليك أبوش ايه؟ لا بالهاية مش تيجي المجموعة على الهاية والله قال بل مجموعة لا لا مجموعة اللفظ بس ما هو مجموعة اللفظ ولا عادي نقول مجموعة اللفظ الله يعني اللفظ كله ما هو بهاية أجهة واحدة ونصر ما يمشي على الله. لا بالهيئة واحدة. يعني كلمة الصبح. إيه شرب الخمر الصبح. صباح. صباح. ها؟ يجلس. أو دل على زمان بهيئته لكن لا على أحد الأزمنة الثلاثة كمقتل لزمان القتل. لا ما هو أحد الزمان الأزمنة الثانية زمان وش ما هو المقتل بعض الساعات يشبرجوهم مستقبل بعض الساعات يشبرجوهم ماضي وقع في زمن مقتل الحسين زمان النبي جواده مستقبل مقتل الحسين زمان يوم عاشوراء في كربلاء حال مقتل الحسين الآن ماضي كما معنى لا الله الله ها من ثلاث سنين قال المكان بني لا لا لا فاسم فالاسم لفظ مفرد مستقل وإلا فاسم هذا قال إن استقل ففعل إن دل بهياته على أحد الأزمنة وإلا فاسم يعني إذا ما جاء لا مقتل سواجه وصدقه قال بالهيئة لأن هذا الصيغة هي من صيغ أسماء الزمان مزاق اسماء الزمان المقتل ولا نعم ها وش هو قبل قال المقتل ما هو قال بها اجا قلنا وهو قال بالها هذا على الزمان هو اسم قال على الزمان بها اجا لكن لا على احد الثلاثه سواء ها ايوه واذا امس ما هو زمان واليوم زمان وغد زمان ان المستقل قسمين المستقل في الدلالة قسمين إن دل بها أتف هو فعل وما دل فهو اسم ناس ناس الحرف ما هو مستقل قلنا المستقل المستقل قسمين سواء المستقل قسمين إن دل بها أتف هو الفعل وما دل ها آه؟ المضارع يا جماعه ها احد الثلاث اسم الله يا جماعه وان لم يستقل في الدلاله على معنى بل يحتاج الى ضميمه تنضم اليه فحرف فالحرف لفظ مفرد فالعرب لفظ مفرد غير مستقل بالدلالة على معناه، فإن قلت يبطل طرده وعكس تعريف الفعل بالأفعال الناقصة فإنها لا تدل على أمر قائم بمرفوعها. ها؟ قال حتى فإن قلت يبطل طرده وإلغاء الحرف يعني غير مانع. ايه مثلا حتى كان ما بيستقل بالدلالة على معنى غير مانع من دخول غير على نفسه ورد على طرد الحرف ولا عكس تعريف الفعل نفس كان في وردت سواء ذاك ما استقلت ذاك هناك ما استقلت وانا دخلت الآية دخلت بين الحرف وخرجت من الفعل بل على نسبة شيء لشيء ليس مدلولها إلى موضوع ما ولذا قيل إنها إنما سميت أفعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة تتم لها مرفوعها ومنصوبها. الحرف قلنا إنها دي ما لا يستقل وقلنا الفعل إن استقل ففعل إن دل بهيئته جينا إلى كان وأصبح وأمسى وأضحى كان وأخواتها الأفعال الناقصة فإن أبزرنا حد الفعل وهو أنها تستقل في الدلالة على المعنى ما دخلت بينه لأنها لا تستقل بل تحتاج في كمال معناها إلى غيرها سواء. وإن جينا إلى حد الحرف وهو إيش وإن لم يستقل بل احتاج إلى ضميمة دخلت بين الحرف سواء. لأنها احتاجت إلى ضميمة ولم تستقل بالدلالة على المعنى معلوم مفهوم الإشكال ولذا قيل إن كان على الثبوت في الزمن الماضي لما هي جابة أبدا قال على العلم بالكمال والتمام ماشي نطلع عدم النصر لا ايوه جاءت ما بجمع دعوة لن نجم لا يكسر ذلك يا خلاص الذين موجودين ويجافر كفر ما المقاضي يجي العبد عايز دي هذا بعد مشتغلت رقم همي مشتي دستري دستري جبر كل جيل يوم لا تتسرحنا غد وضاجة بعد شيء وهو ليس مدلولها قيام زيد ما هو مدلول كان زيد قائما ما هو مدلول كان نسبة القيام إلى زيد الذي ليس مدلولا لها ولا إجمالا ولا تفصيلا ولذا قيل إنها إنما سميت أفعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة أي لا يصح أن يخبر بها وحدها أو لأنها لا تفيد فائدة تامة هذا هو الأقوى ما تفيد فائدة تامة أو لأنها لا تفيد فائدة تامة بمرفوعاتها بخلاف سائر الأفعال، فإنها تفيد تامة فائدة تامة بأفعالها لا بمرفوعاتها. اختلفوا فيها. ايه ما بتدل على حدث. ما ادري وش هو ماذا. يعني انها الظاهر انه نفس الكلام اللي بعدها. انه لا يخبر بها يعني انها ما بتفيد فائدة تامة مع مرفوع. ما بتصح خبر. لا تفيد إلا مع ضميمة، لا تفيد بالاستقلال. يا خلاص حل معها دلالة ولا قال ليش؟ لا يصح، يعني ما بنصير جزء كامل من الجملة وحدها. أي فعل يصح أن يكون جزء والاسم جزء ويتم جملة سواء، وهنا ما بيصح أنها تسوي كذا سواء. أو لأن نعم قلنا نختار إدراجها في الحروف كما لا أنك بتصير وش فسر الأول هذا هذا يا عم بدي اشتي بعد ثلاثة الأول ما بتفيد كايدة نفسه هيا دوا ها؟ لا يا أخي ماذا عندك هو أي كلام سواء الاسم ولا الفعل ما لي فيه تركيب جملة يحتاج إلى ضميمة معه سواء، لكن معناه هو نفسه ما يفيده ما يفيده إذا تركب مع جزء ثاني من الجملة ما يفيده بيحتاج ضميمة سواء. الفعل يفيد حين ضم إليها الاسم بيفيد جملة، إلا تيه ما بيفيد حين زد لها اسم إنه بيفيد جملة جملة. أيها أبتر وشقا قلنا نختار إدراجها في الحروف كما أدرجها المنطقيون في الأداء، حيث جعلوها رابطة زمانية يرتبط بها المحمول بالموضوع. ارتبط بها الجيد في الماضي. ولذا قيل إن نظر النحاة فيها من حيث اللفظ نفسه لأن مقصودهم تصحيح الألفاظ، فلما وجدوا الأفعال الناقصة تشارك ما عداها من الأفعال التامة في كثير من العلامات والأحوال اللفظية جعلوها أفعالا. وأما المنطقيون فوجدوا معانيها موافقة لمعاني الأدوات في عدم صلاحية الإخبار بها وحدها، فأدرجوها في الأدوات. كلام جميل. لا كلنا اعتبر الاعتبار الذي هو مهم بالنسبة له. لأن احنا بندرس في كلام له علاقة باللغة العربية ولا علاقة بالمنطق. نظر الحين في الموضوعات اللغوية. والفن اللي احنا فيها، الفن اللي احنا فيه من عرقه يتعلق بالمنطق. ها؟ ايوه ايش؟ سواء سواء هم ينظروا إلى ما يشمله بالنظر إلى ما يحتاجونه فيه. تبا يدخل عندهم يدخلوا، وذولا بينظروا إلى ما يشمله فيما يحتاجونه هم. الآن إذا وردوا على الإيرادات ذكروها جمعه واحتاجوا يدخلوا. الله ها. ما دل على كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقدران في زمن الوضع. قالوا ان اصله في الاصل انه مقدرن بالزمان لا بالله خرج من الاستعمال. نعم. الحين المنطق هذا خارج من المنطق. نعم. يعد بيدخل رأيه خارج من المنطق. ولا هو خارج من المنطق لما يخرج من أو نقول وهو الأحسن في الجواب كان مثلا يدل بالمنطق. الله يسوي لكم. لا عاد ما هو مقطع. ما هو مقطع. أو نقول وهو الأحسن في الجواب كان مثلا يدل بما تدعي على الكون المنتسب إلى فاعله. فإذا كان المراد نسبة مطلق الكون كان من الأفعال التامة، هذه المعنى ذبت. فإن كان ذو عسرة فإذا كان المراد نسبة مطلق الكون كان من الأفعال التامة، وإن كان المراد نسبة كون شيء إليه كان من الأفعال الناقصة. فعلى هذا يكون المسند في كان زيد منطلقا. سرد الحين فعلى هذا يكون المسند في كان زيد منطلقا هو كان، ويكون الخبر قيدا له. ها؟ لا ما عدا كان رفع ناقصة. بالقيام الجزء الأول قال إذا كان المراد نسبة مطلق الكون، لمرادنا ننسب الكون المطلق إلى ذلك سواء بجد تام سواء. وإن كان قائما بذي حال قائما ما بشي ثبت زيد قائما. ثبت قيام زيد. وإن كان المراد نسبة كون شيء، نسبة كون القيام هذا الشيء، كون شيء وهو القيام إليه أي لا كان من الأفعال الناقصة. نشتي ننسب كون قيام زيد إليه. فإذا كان المراد نسبة مطلق الكون كان من الأفعال التامة، وإن كان المراد نفسها هي كان، ما بالله كان مطلقة ولا كان مقيدة. هل نريد نسبة الكون المطلق في فعلتان، أو نشتي منسب كون مقيد في فعل ناقص. هذا معنى كون شيء يعني كان مقيدا. نشتي كون مطلق منسبه في التامة، نشتي كون مقيد كون شيء يعني كون القيام. ايه قال الله وان كان ذو عسرة ولا احتاج الى خبر. قال وش يعني وان ثبت ذو عسرة؟ وش معنى قال يمكن انها بتجي تامة؟ يعني حصل اذا تشكيلها المعنى فيها وديش جواب يعني كون شيء كون القيام تشتي تنسبه الى الفاعل. عندك على هذه مدري وشيلة كون شيء إليه إلى فاعله. قال كون شيء يعني كون خاص. قلنا قلنا كون مقيد، ما كون مطلق ولا كون ايش. فعلى هذا يكون المسند في كان زيد منطلقا هو كان، ويكون الخبر قيدا له. والى هذا جنح جار الله في المفصل. إنه ما قام هو المسند بقام زيد، حيث لم يذكر المرفوع بكان في المرفوعات إدخالا له في باب الفاعل. ما جعل معد من باب المرفوعات خبر اسم كان، لأنك حسب بين باب الفاعل وانجح. وإنما يصدق عليه حد الفاعل إذا جعل كان مسندا. قال السمرقندي: وظني أن هذا أقرب إلى الصواب. أيوة ما هذا الكلام؟ يعني ما نقول ذيه ولا نقول ذيه، لا يشتروا كلهم نجبر نختار ذيه ولا يشتروا نختار ذيه. واحد واحد كان زيد قال كيف ايش المرفوع بكان ما اتخلف المرفوع. المرفوعات المرفوعات المبتدا رجع ذكر الفاعل، ترجع ذكر نائب الفاعل، ما حدث اسم كان. من هذا يشو المرفوع ها هو لأنه حسب باب الفاعل وخلاص دخل، ما يشتيها بله باب واحد. والفاعل مش نبي والخبر ما بعده نقول لك ايه ولا هم يجعل الهام سنة الخبر ما هم يجعل الهام سنة قيد قيد يعني بعدهم. وظني أن هذا أقرب إلى الصواب، فإن معاني مصادر هذه الأفعال معاني مستقلة بالمفهومية قطعة لا تحتاج إلى ضمينة ولا هنا في ذلك. الكون والصبح والإصباح والإنجاز ولا هنا في ذلك. ما هنا وقف فيه نقطة، ما هو ذات نوقف فيه وفي تصحطر كذي ولا هنا في ذلك ذلك كونها نسبا كما لا يخفى. يعني لا هنا في ذلك فإن معاني مصادر هذه الأفعال معاني مستقلة بالمفهومية قطعا. مستقلة المصادر احنا في قاعدة. استنهاء نسب يعني تجيز زيادة الحروف استنهاء أفعال في آن واحد ولا ينافي ذلك قولها نسبا النسبة ما بتعقل لا بين شيئين الحروف يعني كان ما تعقل لا بين شيئين يعني من العين قالوا إنها أفعال ولا تدل إذا جت حروف كيف لما يا خبره وين هنا نوقف في وقفه لا اخي ما تدرس لا لكم لا اجعل تدرجوا ولا لا هو مقرر يا سيدي مقرر كرينا مقرر ولا ما كنت ما هو جابر مقرر ولا ما هو مقرر ولا ما هو في الوقت لا نوقف في وقفه ما نوقف في وقفه الصوت لا والله ما اسمع يا سيدي انا المتصل ايش قال ما فهم بالمستقل يا قطعا وان لم يعقل لا بين شيء يعني الجو ما هو مستقل هذه خرطه هذه ما دخل مصادر ها المصادر بين معاني مصادرها هم بينظروا الى المصدر في معنى الشيء معنى الفعل بيرجعوا الى مصدره هو ايش معنى معاني مصادر هذه معاني مصادرها يعني اذا اشتوا يفهموا معنى الفعل بيرجعوا الى مصدره يجروا ايش معنى مصدر كان مثلا مصدر ضرب لو الضرب هو كذا الذي كان وش ما هو اي فعل يشتوا يفهموا معناه بيرجعوا الى مصدره اي دائم مستقل خلاص ما عاد في حاجه ضميمه لها جودي مثل باقي الكلمات المستقله يعني قال احنا بنخبط فيها النص وين استقلت بالمفهوميه خلينا ايه وهي جزء من معانيها قطعا لظهور ان معنى كان ذي كان زيد قائما يشتمل على معنى الكون مع زيادة هي ثبوته له مع زمانه ولا يخفى أن الكون دائما صفة لزيد وثبوت القيام له صفة للقيام ثبوت القيام له للوجه لا يخفى أن الكون دائما صفة لزيد وذا يشتي أن المسند دائما بجوا المسند صفه للمسند له الكون قائما هو صفه الزيد حصوله قائم ما هي صفه الزيد وثبوت القيام له الزيد يعني كون القيام متصف بأنه ثابت لزيد يصفى للقيام وكون والكون قائم هو صفى للزيد وهي الشرق أنا ثبوت قائم صفى ما هو جابر كون زيد ثبت قائم ما هي صفى له كون زيد ثبت قائم ما هي صفى له ثبوت القيام كون ثبت قائم ما يصفى له ثبوت القائم ما يصفى له وش ايوه وجع تقول له ثبوت القائم ما يصفى له ما القائم يسبرجوه القيام يسبرجوه ثابت وعدم لا وغير ثابت يسبرجوه في الماضي يسبرجوه في غير الماضي إنه يشتدع لك معناها على طول بدها ناقص بدها كان ثبوت القيام الزيد صفه للكون لا ثبوت القيام ثبوت القيام الزيد ثبوت القيام له صفة القيام القيام بيسبرجه مطلق والكون بيسبرجه مطلق القيام يعني القيام بجهه مطلق والكون يسبر والكون يسبرجه مطلق ما هو لجدي عندك دي مهلة والكون يسبرجه مطلق الكون يسبرجه مطلق والقيام يسبرجه وهاش مطلق ثبوت القيام الزيد تقييد نشك وثبوت الكون للقيام تقييد لا من الشقة الثانية ثبوت الأطفال للقيام. كيف ثبوت الأطفال؟ ها؟ ما بالشيء هنا عندك ثبوت. ما بالشيء أي كلمة تدل على ثبوت. ما بالشيء ثبت، لا ما بالشيء ثبت. وأظهر منه ما عندي وقت يا زيد مطلق يسترجعه مطلق وكونه قائم يصفه له سواء والقيام بسبرجه مطلق وثبوت الزيت صفه له جاء وكان جت تربط ثبوت القيام الزيت أنا ما هي ذلك ما هي ذلك الله إذا قال كان لأن ثبوت في زمان ما هو إذا قال زيت قائم ما هي وأظهر منه صار أظهر من كان أظهر من كان صار لفظة صار صار الطين حجرا فإن الانتقال الذي هو معنى مصدره معنى صار ما هو الانتقال غير غير ثبوت الخبر لاسمه جاءه الطين حجر لا غير جاءه الطين حجر جاءه مثل زيد إنسان ما بالتغير لكن إذا قلنا صار الطين حجرا هذا به إثبات المعنى الصيرورة ويدين إن الانتقال من حالة إلى حالة فإن الانتقال الذي هو معنى صار الذي هو معنى مصدره غير ثبوت الخبر لاسمه قطعا وهو معنى مستقل بالمفهومية وجزء من معنى صار إلهي على طول در رسول ما وقف لا در رسول ما وقف